يسقون من رحيق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا رب I'm وأما إذا ما ابتلاه فيقول ربي أهانن كلا كلا فادخلي في عبادي وادخلي اللهم ارحمنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن ونورنا بالقرآن وجملنا بالقرآن وأدبنا بالقرآن وقلقنا بالقرآن وارزقنا بالقرآن وارفع الهم والغم والكرب عنا بالقرآن اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن يمن كتابهم بالقرآن يسر حسابهم بالقرآن وسع مدخلهم بالقرآن لكنهم حجتهم بالقرآن جاب الأرض عن جنوبهم بالقرآن ثبتهم عند السؤال ببركة القرآن نور عليهم ظلمة قبورهم بنور القرآن أدخلهم الجنة بشفاعة القرآن يا خنان يا منان يا ذا الطول والإنعام يا ذا الجود والإحسان اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما حولنا شفيعا ولا محروما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء ورد الناس إلى الحق والعدل واهدهم إلى صراطك المستقيم اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإحسان واختم لنا بالقرآن واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب